أحسن الله لك يا شيخ والسامعين. أنا من منطقة حول الدمام، فوفد علينا في وقت سابق ولكن احتنقنا بعدما نشا وداج وكثر عندنا اللي هم جماعة التبليغ، فوجدناهم بارك الله فيك يربطون الناس بالعلماء ولا يتركون طالبا في مدرسته ولا متوظفا في وظيفته ولا يعني راعي بالية في بالية بحادثه، بل يشدونه على الخروج الى الخارج الى برا. فلو وجدنا يعني منهم صفات، مثلا اذا وجدوا طالب في مدرسة حفظ القرآن او في كذا، قالوا والله يزيدك والله يرفع بك، كان يتبين لنا منهم شيء انهم يريدون الخير، لكن سوى العفو يعني ما وجدوا، سوى صغير او كبير او بحاجة يريدون تحليل الخارج. فالحقيقة انها كثرت عندنا في المنطقة الشرقية، وكثر ما كانت القرى الذي لا فيها حد من المشايخ وفيها من العوام كثير. فحاجة الحين الخميس الجمعة كل اجتماع، فصار الغايين باحين هذا المنطقة السعودية، فيدعون كل من الخروج برا. فان سمعت منهم ما سمعت علم، وان حاويتهم لم تجد معلم يعلم، فلي الى مشى معهم العامي في ثاني يوم قالوا كن عليك الزيادة. فكيف يوجه الناس وهو بنفسه محتاج؟ فما ادري ما رايكم بهذا. وكذلك انا اقول بما شهدت، فوالله ليس انظر لي انسان، ونحمد الله ان في هذا الوطن بنعمة حكام يحكمون الشريعة وعلماء على التوحيد ومنهج واحد. فمن يشاهد او يسمع بعض البلاد فليحمد الله انه في هذا البلد، نحمد الله نشكر. فاخرجت معهم الى الاردن فوجدت سناسل، اذا رايتهم قلت هذا عباد وزهاد، يعني ظاهرهم السنه ولكن العمل يختلف، يجتمعون حلقه مثل ما كذا، ثم يجتمعون يتذوقون بايديهم، ثم يرفعون الاصوات بكلمه طيبه، لكن اذا شرحت على بيت ما شرح محمد صلى الله عليه وسلم فهي تطلع الى شيء ثاني. في هم يقول لا اله الا الله الف مره، وراهم رجل يدرجهم، وعندما جاء عند راس واحد ظهر واحد طاح عليه، ثم بعد هذا ما يتبع معهم الصوت كل يبدا يبكي ويقتربهم من جهل. هذا عمل صالح، فنديت مره واحده قلت ما هذا العمل الذي تعملون؟ لم يعلم من الكتاب والسنه، فانشروا عليه المجموعه من معه، فقالوا احنا لم نتي لهذا، بل خلك حول ست صفات تتروى على ما اعرف ست صفات ولا اعرف ماليا، ست صفات قل بهذا مخرج الناس، وان كان من خرج منهم سيعلم الطريق والذي يبعد ما علينا منه، كفر الله لا يبعد، اذا ما نداعي للحد ما نراعي، واذا نقصت ليس حد، فاذا حد فلا اي سبيل، فليس انا ان شاء الله ماشي فيه. ثم رجعنا الى منطقه الكويت، فوجدنا فيها اقسم به، فقلت بسلم على اختي، قالوا ما تسلم وانت خارج في عده ايام حتى تتفق على الايام. فالحمد لله ان الله سبحانه وفقنا الى مثل هذا الوجيه، واشكر الله ثم اشكر العلماء على ما يبينون. فوالله انكم فعلتم كثير وعلمكم يصل عند كل واحد في بيته، لكن الا مثل هذا يخلص الضغائن منا ويعرف نافكم ويفك الشال بين بعض الناس عندما تفلس عليهم الامور. فجزاكم الله خير، ونريد ان شاء الله صيانا في هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تفضلت به في الحقيقه انه بيان شاذ كامل، وانت مجرب لا شك انك جربت معهم وعرفت حقيقتهم اكثر من الذي يسمع عنهم ولم يخرج معهم. الذي يتكلم عن خبره وعن معرفه لا شك انه ادرى واعرف من الذي يتكلم عن سماع الموصف. والله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير، قل سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا. ومثلك من اخوانك ايضا من شاركوهم وخرجوا معهم وفي الاخير عرفوا الخطأ بطريقتهم فتراجعوا وبينوا للناس ان هؤلاء الجماعة لا يصلحون للدعوة ولا يصلح الخروج معهم. ومنهم او من اشهرهم فضيلة الشيخ سعد القيم جزاه الله خيرا، انه كان في الاول متفائلا معهم وكان يدافع عنهم، لكن لما تبين له حقيقة امرهم دعاه دينه واخلاصه وعقيدته الصحيحة الى الانكار عليه، وهذا هو الواجب. وغيرهم كثير وكثير ممن كتبوا عنه ممن رافقوهم وعرضوا احوالهم، ونحن من الاول لسنا في شك من هذا الامر. وكما قلت لكم في بداية الجلسة ان هذه البلاد ولله الحمد ليست بحاجة الى جماعة تأتي من هنا ومن هناك من خارج البلاد، انها بحاجة الى ان تؤازر هذه الدعوة الصحيحة التي نشأت فيها على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن بحاجة الى القيام بهذه الدعوة ومناصرتها ونشرها بين الناس عن علم وبصيرة، ولسنا بحاجة الى ان نستورد مناهج الدعوة او جماعات من الخارج يعني يدخلنا للخروج عن هذه الدعوة. هذا اظن هو القصد. اظن هؤلاء الذين يدخلنا من الخارج من التبليغ وهم يريدون يدعوننا الى صرف هذه الدعوة السلفية والصحيحة، والا ماذا يريدون؟ نحن ولله الحمد على بصيرة من امرنا، يعني يجون الى هذه البلاد يريدون ان يخرج اهلها معهم. لأي شيء يخرجون؟ هل كانوا على ضلال؟ هل كانوا على جهل بعقيدتهم؟ ان هذه البلاد ولله الحمد، ولست اقول هذا من باب المدح او المجامل، ان هذه البلاد ولله الحمد هي احسن بلاد الدنيا، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، والواجب ان نشكر هذه النعمة، فان تجاهل هذه النعمة هي الكفران. النعمة تشكر بذكرها وتشكر ايضا بالعمل بها وتشكر ايضا بنسبتها الى الله سبحانه وتعالى الذي من بها. فكما تفضلت عن هذه الجماعة، وهذا شيء كتب عنه وبين للناس، واخر ما صدر فتوى الشيخ ابن باز منذ ايام في جريده الدعوة يقول ان هؤلاء الجماعة ليس عندهم بصيرة تستوفيه. خلاص هذا هو الأساس، إذا صار ما عندهم بصيرة للتوحيد خلصنا منهم، نفضنا أيدينا منهم. ويقول فلا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يريد أن يبصرهم. إذا صاروا هم بحاجة إلى الدعوة، إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة كيف يدخل الناس؟ صاروا هم بحاجة إلى الدعوة، إلى أن يخرج معهم علماء عن بصيرة يدعونهم إلى التوحيد. إذا ما صار لهم مكان ولا صار لهم فائدة، وإنما هم بحاجة إلى الدعوة ونقض هذه المبادئ التي يسيرون عليها. وليس جماعة التبليغ فقط، بل كل الجماعات، كل الجماعات المشبوهة والمستوردة يجب أن يوقف منها هذا الموقف. والله تعالى أعلم. نريد مثل ما رأيت فضيلة الشيخ، الواقع ليس الواقع أنهم يرفضون دعوة التوحيد، وذلك أنهم إذا خرج معهم بعض طلبة العلم فأرادوا مثلا بيان العقيدة والتوحيد وأنواع الشرك وكذلك نفعوا بهم ورغبوا في ذلك، وإذا قالوا بين العقيدة والتوحيد أو بل يبين بعض السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور نفعوا من ذلك. أنا شاهدت هذا الناس، أنا قصيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مستمعين فيه فخرجوا من المسجد، ومثلي أيضا بعض المشايخ ألقوا في هذا المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه، لأنهم كانوا ناجرين به، فإذا سمعوا دعوة التوحيد خرجوا من المسجد مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد. وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد، نعم، وهذا ليس خاصا به، كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه. لو كانوا وقعوا في هذا الامر عن جهل فهم يمكن ان يرجعوا للصواب، لكنهم وقعوا في هذا الامر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه القديم مخطط لهم، لا يمكن ان يرجعوا عن منهجهم، لانهم لو رجعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم، انحلت جماعتهم ولا يريدون هذا. واخر كتاب القدر وجمع فيه مقالاتهم وانتقادات عليهم والذين صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم، اخر كتاب قدر في هذا هو كتاب حافل الجامع، كتاب الشيخ محمود بن عبد الله السويجري رحمه الله، فانه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لانه كتاب متاخر جمع كل ما قيل من قبل وكل ما جمع فيه معلومات صحيحة عنهم، فلم يبقى فيه مشكال أبدا. لكن الفتنة والعياذ بالله إذا جاءت تعمل أبصار، الفتنة تعمل أبصار، ولا كيف إنسان عاش على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد كيف يغتر به هؤلاء، كيف يخرج معه، كيف يدعو إليه، كيف يدافع عنه، هل هذا إلا من الضلال بعد الهدى والابتدال الذي هو عدل بالذي هو خير، نسأل الله العافية والسلام. نصيحتي لإخواني العوام وغير العوام ألا يصحبوه، وإذا أرادوا الخير فهو موجود ولله الحمد لله، إذا أرادوا العلم فالعلماء موجود، إذا أرادوا العبادة المساجد مفتوحة والبيوت مفتوحة للعبادة، إذا أرادوا أي شيء من أمور الدين فهو